هذا الكلام يوم الأحد الرابع من ربيع الأول، ثم أنه صلى الله عليه وسلم عاد إلى منزله مع عند عائشة رضي الله عنها، فكان عندها صداع، فعندما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله ورأساه، يعني عندي صداع. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا يشعر بألم. فقال لها وهو يداعبها، فقال لها: وما يضرك لو مت قبلي ثم غسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك؟ الرسول يداعب يعني عائشة رضي الله عنها. فقالت له: والله لكأني بك لو فعلت ذلك تذهب إلى منزلي أو تعود إلى منزلي فأعرست ببعض نسائك. يعني برضو عائشة تداعب الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول له: إذا أنا مت كمان أنت تذهب إلى بيتي وتعرس على بعض نسائك رضي الله عنها وأرضاها. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ونام وهو وجعان، وكان هذا هو أول مرض موته صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم الأربعاء السابع من ربيع الأول، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على زوجاته كعادته، كان يعدل بينهن، فاشتد عليه المرض في بيت ميمونة رضي الله عنها، فطلب من زوجاته أن يحضرن، واستأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة، وكان وقتها مرضه اشتد صلى الله عليه وسلم، فحمل بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب على كتفيهما، وكان من شدة مرضه صلى الله عليه وسلم كانت رجلاه تخطان على الأرض، يعني كان ماسك الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب وكان يمشيان معه، ورجله صلى الله عليه وسلم من شدة الألم كانت على الأرض عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى بيت عائشة ليمرض. يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، الثامن من ربيع الأول، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن معه أن يحضروا له سبع قرب من سبعة آبار مختلفة، قرب ماء، فأحضروها له صلى الله عليه وسلم وأقعدوه من شدة المرض الذي هو فيه، ثم صبوا عليه السبع قرب من الماء، ثم قال: حسبكم حسبكم، وشعر بشوية خفة صلى الله عليه وسلم، فخرج على الناس وهو معصوب الرأس وخطب فيهم. وكانت هذه يوم الخميس الثامن من ربيع الأول آخر خطبة يخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. في نفس اليوم الخميس الثامن من ربيع الأول صلى الرسول عليه الصلاة والسلام آخر صلاة مع الصحابة، وكانت صلاة المغرب، ثم دخل البيت واشتد عليه الألم. أعتق النبي غلمانه أجمعين، ولم يكن يملك سوى سبعة دراهم صلى الله عليه وسلم، فتصدق بها كلها عليه الصلاة والسلام، ووهب للمسلمين أسلحته عليه الصلاة والسلام. هذا كله يوم الأحد في اليوم السابق لوفاته صلى الله عليه وسلم. فجر يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، في اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي في ذلك اليوم في فترة الضحى. في الفجر بينما الناس يصلون وأبو بكر هو الإمام، ففتح الرسول عليه الصلاة والسلام الباب ونظر إلى المسلمين ونظر إلى أبو بكر الصديق وهو يؤمهم، وتبسم ضاحكا صلى الله عليه وسلم على ما رآه. وربما يعني في هذه اللحظات الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع 23 سنة من الكفاح ومن الجهاد صلى الله عليه وسلم، إلى أن رأى الصحابة والأمن مستتب والصلاة قائمة وأبو بكر يؤمهم، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر وابتسم. الصحابة رأوا الرسول فكادوا يفتنوا في صلاتهم، وأبو بكر أحب أن يعود يرجع فيخلي أبو الرسول يؤم الصلاة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابقوا على حالكم، وتبسم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم أغلق باب حجرته. وكانت هذه آخر مرة يرى الصحابة رضوان الله عليهم الرسول على قيد الحياة، وكانت هذه آخر مرة يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الموقف، موقف الصلاة. في الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، دخلت فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وكان المرض قد اشتد، فقال مرحبا يا ابنتي، وأقعدها عن يمينه، ثم سارها بكلمات فبكت رضي الله عنها، ثم سارها بكلمات أخرى فضحكت. فعائشة رضي الله عنها سألتها ماذا قال لك الرسول، فقالت ما كنت لي أبوح عن سر سرني به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما توفي فاكرة عائشة رضي الله عنها هذا الموقف ولم تنسى، فسألت فاطمة رضي الله عنها مرة أخرى ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت قال لي في المرة الأولى إن جبريل كان يعرض علي القرآن مرة كل عام، وإنه عرض علي هذا العام القرآن مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله. فبكت رضي الله عنها، ثم سارها مرة أخرى وقال لها أولا يرضيك أن تكوني أول أهلي لحاقا بي، وأولا يرضيك أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. هذا الكلام في الضحى، سويعات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، حصل هذا الموقف اللطيف بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين بنته فاطمة. دقائق قبل احتضاره صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن ابن أبو بكر أخو عائشة رضي الله عنها، وتحكي عائشة الموقف فتقول دخل عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول كان ساند عليها على صدرها صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، فعائشة رأت الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السواك. كان الرسول في هذا الحال لا يستطيع الكلام ولا الحراك عليه الصلاة والسلام من شدة الألم، فعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك. شوف عائشة كيف تفهم الرسول بالإشارة، من مجرد أنه نظر إلى السواك عرفت عائشة أنه يريد السواك، فأخذت السواك من أبو بكر أخوها، من عبد الرحمن أخوها، ولينته وأعطت الرسول عليه الصلاة والسلام يستأك. وما أن فرغ من السواك، وكانت هذه واحدة من آخر أفعاله، كان صلى الله عليه وسلم يكرر مرارا ومرارا قبل الاحتضار الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم عليه الصلاة والسلام. ثم أن بصره شخص إلى السقف، عائشة رضي الله عنها تصف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة فسمعته وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، كررها ثلاث مرات، وكان بجوار يده ركوة فيها ماء أو إناء فيه ماء، فكان يأخذ من الماء ويضع على وجهه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم توفي صلى الله عليه وسلم ومالت يداه الشريفتين، وكان هذا في الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: توفي صلى الله عليه وسلم في يومي وبين نحري، وقد اختلط ريقه بريقي صلى الله عليه وسلم من أثر السواك. انتشرت الأخبار بنبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أنس: ما رأيت يوما قط أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ويرزقكم ويرزق كل المسلمين جواره صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا تقبيل يديه والجلوس بين يديه والتحدث إليه صلى الله عليه وسلم. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذبح.